الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. نحن الآن في هذه القراءة من كتاب البرهان على أن تارك العمل اختيار فاقد لأصل الإيمان، وأن الكفر كما يكون بالقلب يكون بالعمل واللسان. وفي مجال الرد التفصيلي لهذه البدعة الشنيعة اللي هي بدعة الإرجاء، وقرأنا الفصول الثلاثة في الدرس السابق. أولا، لا دخول الجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح، والثلاث بين إيمان القلب وعمل الجوارح، وأن تارك العمل مطلقا يسلب الإيمان. والآن إلى الفصل الرابع، وهو أن الذي أراده الله تبارك وتعالى من العباد هو الإيمان والعمل الصالح. تفصيل لكلام الإمام أبي ثور لمذهب المرجئة وإلزامهم الحجة، وأن من لم يعلم يعمل فهو كافر. قال أخبرنا محمد بن أحمد البصير، قال أخبرنا أحمد بن جعفر، قال حدثنا إدريس بن عبد الكريم المخري، قال سأل رجل من أهل خراسان أبا ثور عن الإيمان وما هو يزيد وينقص، يعني هل يزيد الإيمان وينقص، وقول هو، هل هو قول أو قول وعمل أو تصديق وعمل. فأجابه أبو ثور يعني فقال: سألت رحمك الله وعفى عنا وعنك عن الإيمان ما هو يزيد وينقص، وقول هو أو قول وعمل وتصديق وعمل، فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم. فاعلم يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب، والقول باللسان، وعمل بالجوارح، هي ثلاث عناصر. وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال أشهد أن لا إله إلا أشهد أن الله عز وجل واحد، وأن ما جاءت به الرسل حق، وأقر بجميع الشرائع، ثم قال ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدق به، أنه ليس بمسلم. هذا الأمر الأول، من شهد بلسانه ولكن قلبه لا يوافق اللسان. ولو قال يعني هذا الشخص المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام وقال لم ينعقد قلبي على شيء من ذلك، أنه كافر بإظهار ذلك. يعني لو واحد قال أن المسيح هو الله ولكن قال أنا أقول هذا باللسان بس مو في قلبي، هذا يعني ليس معتقد، هذا فهو كافر إذا أظهر بلسانه الكفر وليس بمؤمن. فلما لم يكن بالإقرار إذا لم يكن مع التصديق مؤمنا، ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمنا، حتى يكون مصدقا بقلبه مقرا بلسانه، فإذا كان التصديق بالقلب وإقرار باللسان كان عنده مؤمنا، وعند بعضهم لا يكون حتى مع التصديق عمل، فيكون بهذه الأشياء إذا اجتمعت مؤمنا. فلما نفوا أن الإيمان شيء واحد وقالوا يكون بشيئين في قول بعضهم، بعض المرجئة يعني شيئين اللي هو باللسان وبالقلب فقط، وثلاثة أشياء في قول غيرهم أنه لا بد من العمل، لم يكن مؤمنا إلا بما اجتمعوا عليه من هذه الثلاثة الأشياء، إلا بما اتفق عليه اللي هو أن يكون، يعني كل الطوائف اللي هو بالفم يشهد بشهادة بفمه ويقر بقلبه ويعمل بجوارحه. وذلك أنه إذا جاء بالثلاثة أشياء فكلهم يشهد أنه مؤمن، فقلنا بما اجتمعوا عليه من التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم: ما أراد الله عز وجل من العباد إذا قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ إيش أراد الله بهذا؟ إلا الإقرار بذلك أو الإقرار بالعمل، يعني هل يريد الله من الناس أن يقروا بهذا ولا أن يقروا ويعملوا؟ فإن قالت إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم. من قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتي الزكاة، فإن قالت أراد منهم الإقرار والعمل، قيل فإذا أراد منهم الأمرين جميعا لما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا؟ أرأيتم لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا لا قيل لهم فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم قيل لهم ما الفرق؟ وقد زعمتم أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعا، فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمنا، لا فرق بين ذلك. فإن احتج فقال لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت العمل؟ قيل له إنما نطلق له الإسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء، يعني إذا أسلم الآن وشهد هذا الإسلام ولم يعمل شيء يسمى مسلم ولا لا؟ يسمى مسلم، لكن إذا جاء وقت العمل يجب أن يعمل، وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمنا. وقال أقر ولا أعمل، أما إذا قال أقر ولا أعمل لم نطلق له اسم الإيمان، وفيما بينا من هذا يكتفى به. هذا كلام الإمام أبي ثور في أن يعني الله تبارك وتعالى طلب من العباد الإيمان والعمل معا، ولم يطلب معهم منهم فقط يعني قول اللسان وتصديق القلب، ولم يطلب العمل، لا بل طلب العمل. خامسا، إجماع سلف الأمة أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، هذا كل سلف الأمة مجمعون على هذا. أجمع سلف الأمة أن الإيمان حقيقة مركبة من عناصر ثلاث: شهادة باللسان وتصديق بالقلب بمعنى هذه الشهادة وعمل بالجوارح، واتفقوا على أنه إذا تخلف عنصر من هذه العناصر تخلف الإيمان وانتقض ولم يكن لصاحبه إيمان قط. فإذا لم ينطق بالشهادتين مع الإقرار بهما في قلبه فهو كافر. إذا أقر بالشهادتين في قلبه ولكن ما قال بلسانه يبقى كافر لامتناعه عن الإقرار ظاهرا، ولو كان مما يعمل مع الإقرار بعض أعمال الإيمان كما كان الشأن في أبي طالب، فإنه كان مقرا بقلبه أن دين النبي حق، وكان ممن يعمل بعض أعمال الإيمان من محبة النبي والدفاع عنه، وإن لم تكن له نية خالصة في ذلك فقد كان هذا للحمية والقرابة، ومات كافرا لما امتنع عن النطق بالشهادتين مع إقرار القلب إن هذا الدين الذي عليه النبي هو حق. ومن نطق بالشهادتين ولم يكن مقرا بها في قلبه وعمل أعمال الإسلام من صلاة وصيام وزكاة فهو منافق كافر، شر منافق، وهو شر من الكافر مال الكفر، لأن هذا عمل بالجوارح لكن ليس مقرا بقلبه، إذن إقرار القلب مطلوب. من ادعى بلسانه أنه مؤمن ونطق بالشهادتين وزعم أنه مصدق بها في قلبه ولكن امتنع من كل أوامر الله فلم يطيعها وفعل ما حرم الله عليه وترك ما أوجب الله عليه فهو كافر. وهذه هي حقيقة بدعة المرجئة الذين قالوا الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب فقط والأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وقالت الجهمية مثل قولهم إلا أنهم قالوا عمل القلب هو المعرفة فقط. وأهل السنة جعلوا الإيمان قولا وعملا، قولا باللسان وعملا بالقلب والجوارح، فهو معنى قوله تعالى سمعنا وأطعنا، عمل القلب مثل الخوف من الله تبارك وتعالى ومحبة الله والرجاء فيه. أما الجهمية المحضة فإنهم قالوا بس المعرفة، اللي يعرف ربنا يصير مؤمن، هذا خلاص كل الكفار يعرفون هذا، معرفة يعرفها المنافقون والكفار وفرعون. وقد نقل الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان إجماع أهل العلم على ذلك وتفسيرهم لمعنى قولهم أن الإيمان قول وعمل، فقال قال الحميدي سمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، هذا كلام وكيع تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان معرفة، وفي رواية أخرى عنه وهذا كفر كلام وكيع قال محمد بن عمر الكلابي: سمعت وكيعا يقول الجهمية شر من القدرية. القدرية اللي هو من نفاة القدر، يقول الإنسان يخلق عمله والله ما كتب يعني على العباد وألزمهم بالمقادير. قال: وقال وكيع: المرجئة الذين يقولون الإقرار يجزئ عن العمل، ومن قال هذا فقد هلك، ومن قال النية تجزئ عن العمل فهو كفر، وهو قول جهم، وكذلك قال الإمام أحمد بن حنبل في من ترك العمل. ولهذا كان القول إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك. وقد ذكرنا عن الشافعي رضي الله تعالى عنه ما ذكره من الإجماع على قوله على ذلك قوله في الأم، وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. هذا كلام الإمام الشافعي، كلام الشافعي في كتابه الأم. يقول أدركنا الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يقول من أدركناهم كلهم يقولون إن الإيمان قول باللسان وعمل الجوارح ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، لا بد اجتماع الثلاثة. وذكر ابن أبي حاتم في مناقبه قال: سمعت حرملة يقول اجتمع حفص الفرد ومصلان الإباضي عند الشافعي في دار الجروي فتناظر معه في الإيمان، فاحتج مصلان في الزيادة والنقصان، وخالفه حفص الفرد، فحمي الشافعي وتقلد المسألة، يعني هو يناقش على أن الإيمان قول وعمل يزيل وينقص، فطحن حفص الفرد وقطعه، يعني غلبه الشافعي في نقاش. وروى أبو عمر الطرمنكي بإسناده المعروف عن موسى بن هارون الحمال قال: أملى علينا إسحاق بن راهوي أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لا شك أن ذلك كما وصفنا، وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة وآحاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهلم جرى على ذلك، وكذلك التابعون من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه، وكذلك في عهد الإمام الأوزاعي بالشام، وسفيان الثوري بالعراق، ومالك بن أنس بالحجاز، ومعمر باليمن، على ما فسرنا وبينا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذه كلها أئمة التابعين في الأنصار. وقال إسحاق: من ترك الصلاة متعمدا حتى ذهب وقت الظهر إلى المغرب والمغرب إلى نصف الليل فإنه كافر بالله العظيم، يستتاب ثلاثة أيام فإن لم يرجع. وقال: تركها لا يكون كفرا، ضربت عنقه، يعني تاركها. وقال ذلك: وأما إذا صلى وقال ذلك فهذه مسألة اجتهاد. قال: واتبعهم على ما وصفنا، يعني إذا صلى وقال ترك الصلاة هو كفر ولكن يصلي، فهذا يعني مسألة اجتهاد، بعضهم يرى أنه ما ترك كافرا، وبعضهم يرى أنه يعني لا يختل بهذا. قال: واتبعهم على ما وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلم، إلا من باين الجماعة، بين الجماعة خرج عن الجماعة واتبع الأهواء المختلفة، فأولئك قوم لا يعبأ الله بهم لما باينوا الجماعة. هذا يعني إجماع أهل السنة على أن الإيمان مكون من هذه العناصر الثلاث. سادسا: أئمة التابعين قائلون بأن الإيمان قول وعمل، كذا الطبقة التي بعد يعني الصحابة. قال أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام وله كتاب مصنف في الإيمان، قال: هذه تسمية من كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص من أهل مكة، سماهم بعد الاسم اللي هم أئمة التابعين. فمن أهل مكة عبيد بن عمير الليث، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر، وابن أبي مليكة، كل دول من تلاميذ ابن عباس في مكة، وعمرو بن دينار الإمام، وابن أبي نجيح، وعبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر بن عثمان، وعبد الملك بن جريج، ونافع بن جبير، وداود بن عبد الرحمن العطار، وعبد الله بن رجاء. ومن أهل المدينة محمد بن شهاب الزهري، وربيع بن أبي عبد الرحمن وأبو حازم الأعرج وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ويحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة بن الزبير وعبيد الله بن عمر العمري ومالك بن أنس رضي الله تعالى عنه ومحمد بن أبي ذئب مالك بن أنس هو الإمام إمام دار الهجرة ومحمد بن أبي ذئب وسليمان بن بلال وعبد العزيز بن عبد الله بن الماجيشون وعبد العزيز بن أبي حازم ومن أهل اليمن طاووس اليماني وهب بن منبه ومعمر بن راشد وعبد الرزاق بن همام ومن أهل مصر والشام مكحول والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والوليد بن مسلم ويونس بن يزيد الأيلي ويزيد بن أبي حبيب ويزيد بن شريح وسعيد بن أبي أيوب والليث بن سعد وعبد الله بن أبي جعفر ومعاوية بن أبي صالح وحيوة بن شريح وعبد الله بن وهب ومن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة ميمون بن مهران ويحيى بن عبد الكريم ومعقل بن عبيد الله وعبيد الله بن عمر الرأسي وعبد الملك بن مالك المعافي بن عمران ومحمد بن سلام الحراني وأبو إسحاق الفزاري ومخلد بن الحسين وعلي بن بكار ويوسف بن أصباط وعطاء بن مسلم ومحمد بن كثير والهيثم بن جبير ومن أهل الكوفة علقمة الأسود علقمة والأسود بن يزيد أو التلميذ عبد الله بن مسعود هذول وأبو وائل وسعيد بن جبير والربيع بن خيثم وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وطلحة بن مصرف ومنصور بن المعتمر وسلمة بن سهيل ومغيرة الضبي وعطاء بن السائب وإسماعيل بن أبي خالد أبو حيان ويحيى بن سعيد وسليمان بن مهران الأعمش ويزيد بن أبي زياد وسفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وأبو المخدام وثابت بن العجلان بن شبرمة وابن أبي ليلى وزهير وشريط بن عبد الله والحسن بن صالح وحفص بن غياث وأبو بكر بن عياش وأبو الأحوص ووكيع بن الجراح وعبد الله بن نمير وأبو أسامة وعبد الله بن إدريس وزيد بن الحباب والحسين بن علي الجعفي ومحمد بن بشر العبدي ويحيى بن آدم ومحمد ويعلى وعمر بن عبيد ومن أهل البصرة الحسن بن أبي الحسن ومحمد بن سيرين وقتادة بن دعامة اللي هو السدوسي وبكر بن عبد الله المزني وأيوب السختياني ويونس بن عبيد عبد الله بن عون وسليمان التيمي وهشام بن حسان الدستوائي وشعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأشهب ويزيد بن إبراهيم وأبو عوانة وهب بن خالد وعبد الوارث بن سعيد ومعتمر بن سليمان التيمي ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وبشر بن المفضل ويزيد بن زريع والمؤمل بن إسماعيل وخالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ وأبو عبد الرحمن المقص ومن أهل واسط هشيم بن بشير وخالد بن عبد الله وعلي بن عاصم ويزيد بن هارون وصالح بن عمر بن علي بن عاصم ومن أهل المشرق الضحاك بن مزاحم وأبو جمرة نصر بن عمران وعبد الله بن المبارك والنصر بن شميل وجرير بن عبد الله الضبي قال أبو عبيد هؤلاء جميعا يقولون الإيمان يزيد وينقص وهو قول أهل السنة المعمول به عندنا. هذه أسماء يعني أئمة المسلمين من التابعين كلهم الذين يعني نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة وهم أئمة الأئمة فكلهم مجمعون على هذا القول بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ومفارقون لقول الجهمية في أن الإيمان فقط هو قول باللسان وتصديق بالجلال. الدليل السابع في الرد 10 من أئمة الفقه في الأمة يقولون الإيمان قول وعمل. قال الإمام اللالكائي وأخبرنا محمد بن أحمد أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا أحمد بن سليم قال سألت 10 من الفقهاء عن الإيمان هذا كلام أحمد بن سليم فقالوا قول وعمل. سألت سفيان الثوري فقال قول وعمل وسألت ابن جريج فقال قول وعمل سألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل وسألت نافع بن عمر بن جميل فقال قول وعمل وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل وسألت مالك بن أنس فقال قول وعمل وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. واخبرنا محمد بن احمد قال حدثنا عثمان بن احمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا الحميدي قال سمعت وكيعا يقول اهل السنه يقولون الايمان قول وعمل. اخبرنا عبيد الله بن محمد بن احمد قال انبانا احمد بن خلف قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا وليد بن مسلم قال سمعت الاوزاعي ومالك بن انس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول إن الإيمان قول بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. وأخبرنا محمد بن أحمد أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد قال حدثني أبو سلمة الخزاعي قال قال مالك بن أنس وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد كلهم يعني قالوا الإيمان المعرفة والإقرار والعمل. وهذا من نقل من اعتقاد أهل السنة للإمام اللاذكائي رحمه الله. ندخل بعدين إن شاء الله في الباب اللي هو الفصل الثامن من وجوه الرد اللي هو إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر، الكفر الأكبر الناقل عن الملة. وهذا الباب إن شاء الله نرجوه أو الفصل نرجوه إلى اللقاء الآتي إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا ورسوله.